سورة الإنسان مكية أو مدنية 31 آية. والشيخ الصاوي رحمه الله يقول وتسمى سورة هل أتى وسورة الأمشاج وسورة الدهر. قال ومناسبة هذه السورة لما قبلها أن كل منهما دليل على البعث، بتاعة القيامة دليل على البعث، وبتاعة الإنسان برضو دليل على البعث. الشيخ السيوطي عمل رسالة سماها تناسق الدرر في مناسبة الآي والصور من البغرة للناس، يوريك أنه بين سورة وأخرى المناسبة بين السورة دي ليه مرتبين دي ورا دي دي ورا دي جايب ليه المناسبة، وبين آيات جمل لما تنتهي قصة وربنا يعطف عليها قصة تانية بين الآيات السابقة والآيات اللاهقة المناسبة شنو. رسالة كاملة في هذا الباب، دي ده وجه واحد من أوجه المناسبة، أنه صورتي القيامة والإنسان كل واحدة منهن تتحدث عن شنو، عن القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان هين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل هنا بمعنى قد طلعت من بابها، بابها الأول الذي وضعت لأجله شنو؟ استفهام. يعني متى ما جاءت غير الاستفهام معناها خرجت من غير من بابها. طيب الخلى أن المفسر يقول هل هنا بمعنى قد شنو السياق، لأنه لو قلنا استفهام ربنا سبحانه وتعالى بيجا يسأل وهو داير يخبرنا ويسأل كيف، يبقى ما في مناسبة. عشان كده هل أتى على الإنسان بمعنى قد أتى على الإنسان هنا، الإنسان هو سيدنا آدم. طيب لما ربنا يقول هل أتى لآدم كذا كذا، شايف أنه ما مناسب، عشان كده شنو هل هنا بمعنى قد، لو هنا شنو وجه المناسبة. يعني قد أتى على الإنسان آدم حين من الدهر 40 سنة لم يكن فيه شيئا مذكورا، كان فيه مصورا من تين لا يذكر، أو المراد بالإنسان الجنس وبالهين مدة الحمل. الآية محتملة للإنسان لوجهين، هل أتى على الإنسان بمعنى قد أتى على الإنسان اللي هو آدم 40 سنة وما هو شيء مذكور. يعني ربنا خلق الطين بتاع سيدنا آدم من تراب، أجنو بقى طين، الطين أخذ مدة بقى شنو حمع مسنون، وبعد ذاك بقى شنو تين اللازف، وبعد ذاك لما نيبس بقى شنو صلصال كالفخار. 40 سنة قاعد، ولو كده شنو إبليس يجي يتوه يشوف يقول شوف هنا لما نقر كده طق طق طق شعر جواه وأنه فادي، قال ده كان صلطوني عليه مقدر عليه. صفة بتاعت المخلوق يا أخوانا، المجوف ده شنو صفة المخلوق، الله الصمد الماء مجوف، ده وجه من أوجه تفسير الصمد. طيب ربنا قال معناته قد عتى على آدم فترة 40 سنة ما هو شيء، ما هو شيء شنو لأنه لم يخلق. الآية فيها دليل للقائد بتاعت على السنة والجماعة، وإننا الشيء هو الموجود وثابت في خارج هو الموجود. الشيء كما عنده الموجود يسمى شنو شيء، الماء موجود شنو ليس بشيء. ما ديها الآية يعني بتقول قد أتى على الإنسان هنا من الدهر لم يكن شيئا، ها خلق ما خلق، طيب ما خلق يعني لم يكن شيئا ليس بشيء، إلا كان موجود شنو يا أخوانا ما محسوس. أو كمان قال تكون هل أتى على الإنسان بمعنى على الإنسان بمعنى جنس الإنسان، جنس الإنسان مرت عليك مدة إنت ما شيء مذكور. قال هي الفترة بتاعت الحمل، فترة بتاعت الحمل من نطفة لعلقة وهنا كل شيء ما شيء، لأنك شنو الروح ما نفخ فوقك شنو ما كون بس وسخ بس فقط نجاسة ساكت، يبقى خلاص ده قيل المراد، جاب لها الوجهين وكل واحد محتمل. إنا خلقنا الإنسان، شوف الإنسان هنا قبل قال لنا كافر هنا لكن الجنس يقصد الجنس كله، السياق بتاع الآية الكلمات السابقة واللاهقة هي اللي بتحدد المراد من الإنسان. الله خلقه من نطفة، وخلقه شنو أمشاج أخلاق، خلط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين، الامتزاج اللي حصل بين الدمين ربنا سبحانه وتعالى طلع من شنو الإنسان. يعني مع الرجل براه شنو ما يعمل إنسان، ومع المرأة برضو براه شنو ما يعمل إنسان. الحكاية بتاعت الزول بتاع الجداد شيخ سعيد، قال واحد مش اشتري له الجداد بتاع التواجن ده عشان كل يوم تبيض له، اها ابى التبيض ابى نبيض، جاب لي 4-5 جداد عشان كل يوم تبيض 4-5 ابى، مش حددهم خشب سكين صنع جو قال لي يا سبيد وبعد ذلك ما شنو انا جايبكم انتوا هناي. واحدة منهم جابت زي خمسة والبقية ما عارف جاب واحد واحد. قال السودي هي بتاكل من باسقات وانتوا بتاكل من هناي زي ما دي بتجيب خمسة خمسة انتوا بتجيبوا زي ده. كل واحدة منهم جابت الا واحد ده بس براهم جابت واحد بس داير يتبعها. قالوا قالت لي ولا دقيقة يا اخي ما تتباني يا اخي انا ذاتي ما جدادة انا ديك بس جاسمت لك الواحدة مجاب. ما تكافي الزيو قال ديك وعدين قال جاسم لك الواحدة مجاسمة انت اقبل يا اخي ما تقول الا نجيب لك دين المباركات بتاعته يا والله. اذا يبقى معناتها شنو؟ ايوه طبعا عشان معروف عندنا الجماعه بيقولوا الديك طبعا كان كبر ببيت كلام ده مع ساكت ها بس كده هاي بس يا ببيت بيت كده بعد ده بتاع البلوغ. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلقنا الانسان من ماء الرجل وماء المراه الممتزجين نبتليه. يعني ده كونه جاب شكل البيت ما بيتفقع ما بيبقى شنو ما بيبقى جنة تمارنا كده ما بيبقى اي ما بيبقى جنة. عشان كده شنو كونه يبقى جنة ربنا سبحانه وتعالى جاء لانه من سنته في خلقه شنو الا من شنو الا من اثنين الا كان داري اوريكم ايه من صنف واحد بس سيدنا عيسى من منه من ام فقط دون ابو. وداري اوريكم اغرب منه كمان شنو سيدنا ادم ها. وكان داري اوريكم شنو كمان بغير السنه بتاعت الولاد السيد هو. وخلق منها زوجها من الضلع الايسر الا خلق منها هذا. عشان كده الجماعه قالوا ما ممكن يكون مخلوق بس من ام فقط دون ابو. الله قال ان مثل عيسى كمثل ادم خلقه من تراب ثم خلقه. الاغرب ده من باب شنو يا اخوانا؟ تشبيه الغريب بشنو؟ بالاغرب. تشبيه الغريب بالاغرب. مثل عيسى عند الله كمثل ادم. عيسى غريب والاغرب منه ادم عليه الصلاه والسلام. عيسى عرفنا امه وسيدنا ادم امه منه. اذا مخلوق يكون فيكون كده يا زيدا. الله قال طيب خلقناك من الماء بتاع الرجل والمرأة الممتزجين الاثنين دي نبتليه نختبره بالتكليف. والجملة مستأنفة او حال مقدرة. كلمة نبتليه ممكن تبقى تقال في المضارع جملة ما تابع عليه غيرها. وممكن تبقى شنو حال يعني حال كوننا نبتليه. الابتلاء بشنو يا اخوانا بالتكاليف. شايف اي مريدين ابتلاء وين تأخله مش مما خلقوك. يعني ربنا يريد انه يبتليك بمعنى يختبرك لمن تتأهل تصل لجنك الحد اللي انت ممكن شنو تقبل تكاليفه. فجعلناه بسبب ذلك سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل بينا له طريق الهدى ببعث الرسل. اما شاكرا اي مؤمنا واما كفورا حالا شاكرا وكفورا حالا من شايف حالا من المفعول. يعني فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل سميعا بصيرا ده هو ده الحال المفعول بتاع جعله. ما جعلناه شنو على كونه شنو سميعا بصيرا. ويعود على حال كونه شنو يا يكون شاكر يا يكون كفورا. المحطة محطتين بس يا كافر يا شنو يا مؤمن ما في محطة في النص. أي بينا له حال شكره أو كفره المغفرة إما لتفصيل قال وإما كمان لتفصيل الأحوال. يعني إذا كان في حالة شكر يبقى آمن بالله عز وجل. وحالة الإباء كمان يبقى كافر والعياذ بالله. وحرف إما قال لشنو بالتفصيل. إن أعتدنا معناها أعددنا التاء زائدة بمعنى هيأنا للكافرين الما مؤمنين بالقيامة والما مؤمنين بالجزاء والحساب. الله قال جهزنا لهم سلاسل قاعدة يصحبون بها في النار إذ الأقلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. جاهزة قال حتى قاعدة موجودة. وأقلالا شايف في أعناقهم جمع قل تشد فيها السلاسل. يعني القل يربط بشنو بالسلسلة. وسعيرا نارا مسعرة أو محيجة يعذبون بها في قاية التهيج بتلتهج وتتحرك وتلتهج. والملائكة ماسكيننا يا أخوانا. إن الأبرار جمع بر أو بار هم المطيعون. ممكن تقول لي فلان بر وفلان بار هذا بمعنى البيطي. والله قال يشربون كمان على الأقس من ديلا من كأس هو إناء شرب الخمر وهي فيه. العرب ما بتقول كأس إلا إذا كان شنو الخمر جواه. كان بيقول الكوباية فادية في لغة العرب اسمها كوب، ما بيسموها كاس، بيسموها الكوز ويسموها الكوب، لكن ما بيسموها الكاس. لكن متى ما قالوا عدا كاس معناها عدا شنو؟ كوباية مليانة بخمرة. بيستشهدوا شيخ الصابوني هنا أنشد قول من يغنى أتانا آمر أتانا آمر يبقي قرانا فأطرأنا له كأسا بهذا. عامر جانا ويطلب الغيرة اللي هو الضيافة التي تحيى للضيف، قال طرعنا له طرعة، كبينا له كب كأسا دهاقا مليان أديناه لي. طيب ربنا قال الأبرار كمان على الأكس من الكفار ذيلا يبقوا شنو يكون شنو يكون في الجنة، يشربون من كأس ذي الخمر ذات علية شنو أخونا تشربها 40 سنة في سفر، لكن سفر شنو لا يصدعون عنها ولا ينصفون ولا ينزفون. نزيف بتاع العقل المال تعرف نفسك وينه، الكزاز بس للزكاة. ما في حاجة اسمها الدنيا ليل ولا الوقت مشى ولا ديانة وقت، ما في، بس لذة في لذة شايف وهي فيه. والمراد من خمر يعني من خمر تسمية للحال باسم المحل، الخمر يعني تسمية للحال شنو باسم المحل، لأنه قاسدين الشيء ذكروا المحل اللي هو الكاس اللي فيه الفوق، لكن قاسدين شنو الحال ذات واللي هو الخمر جواه. ومن كأس دقال من دي للطبيعين، لأنه الكؤوس شنو أنواع كثيرة. طيب الكاس ده شنو يا أخوانا، خمرة صافية ولا خلطوها يا أخوانا؟ ما في عصير بتاع الجوافة براهو، وكان خلط الجوافة الباردة دي كبو فوق اللبن برا شنو ابتدي طعم تاني ولا ما هو كده ده. طيب اسمع هنا، كأسا كان مزاجها ما تمزج به كافورة، خمرة يكب فوق شنو نص خمرة نص كافور، ها كده الشغل بيبقى شنو حلو مرة واحدة، خمرة بيجاي والكافور شنو من فوق له. أيوة تمزج بمعنى تخلط معه. كافور ده شنو لكن أين بدل من كافور فيها رائحته، يعني عين عديل نابعة في الجنة وعندها رائحة بتاعت الكافور. ما شاف كافور خليه من السوق لشيخ عثمان يقول وريني الكافور يوريك له إن شاء الله. أها يشرب بها منها، بها بمعنى منها، الباء بمعنى من حروف الجر، عباد الله أولياؤه. ولا الموية دي بتنقطع ولا شنو؟ لا لا لا لا، يفجرونها تفجيرا، يقودونها حيث شاءوا من منازلهم. قال الموية كان دايرة قومي فوق تعمل كده، عام امشي كده تمشي كده كده تمشي كده وكده يا وزيد تمشي كده، وما في حاجة اسمها الحتة اشتلت وهنا وغير ذلك. الجنة مبنية بشنو؟ بلوكات. الجنة مبنية بالبلوك، بلوك واحد بتاع الذهب، البلوك الثاني بتاع الفضة، واحد بس بلوك كرموه كده قروش الدنيا كلها ما بيشتري، ما عندكم قروش تشتري ذهبكم ده، ما ذهب ذهب بتاع الدنيا وذهب ذهب بتاع الآخرة، دولاراتكم ورياالاتكم كلها ما بتشتري شنو؟ تبغوا هذه. لكن من وين جبنا الكلام ده؟ قياسا على شنو؟ التفاف بتاع الحورية. الحديث النبوي الصحيح قال كنتفلت في شنو؟ قال البحر المالح، الملح شفتوه ولا ما شفتوه الملح اللي في الدنيا ده؟ الحديث قال كله يبقى حلو، ها يبقى ها الشيل بيقل لي بالزيدة، ها والطوب اللوحة الواحدة التاتي يكون لي كمان كامل. ما لا عين رعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كله كله شايف. مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، تفجير الموية أخوانا في الجنة قال بيشرلي وكده الموية، مش كده هي مش كده كده مش كده مش كده مش كده، الوطا كلها مبلطة بالذهب والفضة، والتراب بتاع في تراب كمان، تراب شنو المسك، ها ومهيأ ما في حاجة انت تقدر تصورها الا وهي شنو فوق ذلك. جه هذيك عليه يفجرونها تفجيرا. الناس ديل في الدنيا شنو يا اخوانا؟ ديل عباد الله شغله في الدنيا يكون بالنذر في طاعة الله. اللي نذر انه يستغفر الله في اليوم شنو 100 مرة، او نذر انه يستغفر الله في اليوم 200 مرة، يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم، ده هو الوفاء بالنذر، الله بيمدح في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب عمل عند الله اللي بتداوي معه. أنا بستغفر كثير، ها يوم كثير يوم بسيط، ماذا يهون ماذا يهون دائرة الشريعة؟ الشريعة دائرة شنو؟ يكون في حاجة تواظب عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدين ما داوم صاحبه عليه، عشان كده من هنا أهل الطريق فات وغيرهم وفاغوهم، الطريق عدد معين كل يوم لابد تتعامله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدين، الدين بمعنى شنو؟ العمل، معناه خير الدين بمعنى خير العمل ما داوم صاحبه عليه. يعني لو كل يوم بتعمل استغفار 100 وصلى النبي 100 لا إله إلا الله 100 وأزرت عليها خير ممن يعمل ألف وما يواظب عليها. ده النبي هو اللي قال الكلام ده. حق الأعمال إلى الله أدومها. هذا شنو اسم النظر؟ النظر واحد من اثنين، ساعة ولا معصية. كم معصية ما توفي به، وكان قلت الله بكرة إلا نشرب الخمر ما تشرب، والله بكرة إلا شاكل معذور لك ما شاكل، بكرة إلا نشرب الخمر ما تشربها. كان حلفت كثر عن يمينك بس، وما حلفت يبقى ما عليك أي حاجة. شايف؟ أما في الطاعة أن صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. شايف؟ يوفون بالنذر هنا في طاعة الله، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. شايف؟ منتشرا. ما بخاف من القيامة الكافر، لكن اللي بخاف من الآخرة ده شنو؟ ده اللي بيعرفه أن صلى الله عشان كده بخاف من القيامة أكثر منكم. الصحابة قاعدين مع أن صلى الله عليه وسلم بمجرد ما الحواء حبة أن صلى الله عليه وسلم يبرك على ربك، يظن شنو؟ أن الحواء ده خلاص الليلة الذي يقلب الدنيا فوقه. والصحابة قاعدين، عشان كده ربنا يقول شنو؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشيتك لألا بقدر شنو معرفتك ليه. النبي عليه السلام شنو؟ كان متواصل الأحزان. لما تشوفه قاعد كده تقول إنه مشكلة كده، خبر رسل له كعب قالوا حصل كده كده، ليش ناخذ؟ بفكر في شغلانة جاية. قال والله إني لأنظر إلى موضعي حوضي الآن، الحديث البخاري. حس الآن قال مع الحوض بتاعنا جاية. من الدنيا شايفه، والحديث البخاري عن عقبة بن عامر. والله إني لأنظر إلى موضع حوضي الآن، ما حلو أنا شايفه من هنا دعسي. شايف؟ يبقى شنو؟ في مشوار معناه طويل، وش في شنو؟ مشاكل، في إجراءات يقوم بها. عشان كده شنو؟ يجب تنظر الفائز ما جايب خبر، في أشياء كثيرة خلاص. عشان كده يقول له تعلمون ما أعلم، تضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا، ولخرجتم من السودان تجارون إلى الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوم القيامة شر شخصنا أخونا منتشر. ويطعمون الطعام على حبه، أي الطعام وشهوته له، على حبه مع حبه. يعني أن الطعام ده مش بيديله زول عشان هم ما دايرين. كان التلامة ما دايره حتى ما تديله زول، انت الشيء ده ما دايره حتى ما تديله زول، ما دام عديته عندك أجر. لكن ما بيساوي الأجر بتاع أنك شنو؟ أنك انت دايره تقسم من الدايره ده بس تديه كده ده زي هذا. ده هو ده شنو؟ ده اسمه شنو؟ النبي دايره بس كده ده هو. يطعمون الطعام على حبه ما لا مع حبه وشهوتهم له، يدل منه مسكينا فقيرا ويتيما لا أب له. شايف الشغلانة دي؟ سيدنا علي بن أبي طالب حصلت له في هذه القصة، القصة بتاعت الطعام، أنه كان الإنسان يطعم الطعام خص الصلاة وتكلم ورجع عبوسا قمطريرا، والسبب يعني خوفهم هو هدف الله وذكر شدته. رأيت رجلا ما تابصت صوبه كده بإذا فام القصة شنو؟ هو صام، بعد ما صام وخدت له شنو؟ اشتين دار يفطر بهم، دار يفطر بس مع الفطور جاءوا السائل بيسأل وعداه واحد، تاني جاء السائل ترى عداه الواحد كده وزيدة. دائرة ولا ما دائرة؟ وما في دائرة دي هو زيدة. وما تقول أنه شنو؟ الجماعة دي المقرشين عندهم قروش. يا أخي الناس زمان دي لك ما مرتاحين، عشان كده مين اللي قال لك أنت المرتاح؟ سيدنا علي بن أبي طالب يشتغل، يطلع في الجنان يمشي الشغل، يجلس على الجنينة دار له شغل. يقول انت نزقي، يقول جدا تملى الدلو من الباهة من البير تكب نتيك تمر واحد. سيدنا علي بن ابي طالب يا وزيدا هسه فينا شنو؟ الف تمر كان دار تملكها ما تملكها هسه ده هسه كان بيت ما بيجيب لك اول الف تمر ده ولا ما بيجيب؟ ها شوف شغلانه دي، ما اصبحنا شنو يا اخونا الا ملوك عديل كده، ده قروش كتير الفقير. شايف شغلانه دي؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. شايف؟ يتيما الما عنده ابو، طبعا كلمه يتيم الما عنده ابو هو شنو؟ على شرط يكون ما بلغ، لا يتم بعد البلوغ. كم بلغت زول كبير زي اولادي يقول يا اولادي يا اخوانا انا يتيم، انت ما يتيم. البالغ ده شنو؟ ما عنده يتم، اللي يتم ده شنو؟ قبل البلوغ بس. وكان الام اتوفت الابو فيه في الشريعه ما اسمه يتيم، لكن ممكن في اللغة يسمى يتيم الأم مغيث، لكن ما عنده يتيم. ليش؟ الشريعة رعت اليتيم النفقة منه، خلاص قالوا كده يا وزيدة. وفي التير اليتم من قبل شنو قال؟ من الجانبين، لأنه الأم بتدي والأبو بيدي في التير. شوف الفقهاء فرقوا في الشغلان. وفي البهايم شنو يا أخوانا؟ من جهة الأم لأن براءة بتدي اللبن، الأبو قاعد سايع عين له في التير من الأم. أيوة مسكينا ويتيما واسيرا. لما يدوم بيقولوا شنو؟ إنما نطعمكم لوجه الله لطلب ثوابه. بس يا هذه بس كلمة لوجه الله ما تديه أنك أنت تتأمل في يوم من الأيام يسوي ذلك ولا هناك يبقى مالي الله. بس يقول لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شكرا فيه علة الإطعام. وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثنى عليهم به قولا. وهذين قال شنو لا من يدوا الناس يقولوا يعني ما قصدنا به وشنو شيء إنما قصدنا به وجه الله عز وجل لا داري إنكم جزاء ولا شكور. وقيل أن ربنا هو العلم حالهم زيدا. وقال الكلام ده ترجموا على لسانه يعني لسان حالهم شنو يقول الكلام ده وإن لم ينطق بهم بلسان مغالهم كده يا أبو زيدا. شايف إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. شايف اليوم اللي يحصل فوق العبوس اللي هو التكلح بتاع الوجه تكلح الوجوه تكلح الوجوه فيه أي كريه المنظر لشدتها. اليوم ذاك الوجه ذاته لا منشن يا أخوانا الشفاه الشمر قمطريرة يوم شديد في ذلك. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. كل يوم جولة لسه الله يقول لا من عمل لهم مغاية زي ما حكى راح يقع زي ده. وقاهم الله ذلك اليوم ولقاهم بما أعطاهم نظرة أداهم حسنا وإضاءة في وجوههم يجوا ماشين ونورهم يضوء. المنافق يقول لهم كان دقيقة انتظروا انتظروا الحتة دي خطيرة شايفين فيها مزالك كان انتظرون نمشي معكم. يقول هاي جبال ما اللي تحركنا خليت النور هناك أرجو كده هاي يرجعوا فتروا بينهم بسوري خلاص دي هو يبقى شنو دي اللي يمشوا. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وقركم بالله الغرور. عشان كده ينو أبقوا في التلام زي ده لأنك يمشي في التلام ويبقوا في المعاوي والياذ بالله. والمؤمنين شنو يا أخوانا نور ماشي طويلهم بعد يقول ربنا أتمم لنا نورنا ما ينقطع كمان لأنه شافوا بتاع المنافق شنو كيف ينقطع شافوا شغلانة دي قوي البطارية بتاعتك تبقى شنو حجرها جديد. أيوة ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا أي بصبرهم عن المأسية جنة ادخلوها وحريرا البسوهم. لأن الصبر قال عن المأسية والصبر شنو على الطاعة تصبر على الطاعة وتصبر على المأسية وحريرا البسوه هناك في الجنة يلبسوا الحرير متكئين هال من مرفوع يعني هال شنو من مرفوع متكئين هم هسه كلمة متكئين دي حال بتاع شنو يا اخوانا بتاع المرفوع اللي هو الضمير المرفوع من مرفوع مرفوع شنو ادخلوها يعني المغدر ادخلوها متكئين ادخلوه ها هم شنو هم ادخلوا الجنة يبقى حال كونهم شنو في الجنة متكئين متكئين فوق شنو كان دخلوا الجنة معناه يبقى عندهم حتات يتكئوا فوق على الأرائك السرور هنا في خلط في النسخة دي بتقول السرور في الحجال السرور في الحجال النسخة بتاعتك شو حسن هذه حديثي السرور هنا سرور السرور دي الصحيحة السرور جمع سرير يعني شنو يا غنى ديكورات ولا ما واقع لك يعني هسا كان عملوا لك جنة سمها وصقيعة بس هنا ليش عشان عملوا لك سرير واحد بس في النص صقيعة دي ترقتها حلو لكن شنو في عمارة وفي عمارة في عودة في عودة جوا شنو ستار كمان السرور جم سرير في حجال لهذه الديكورات زي الناموسية كده أو زي ده أيوة يبقوا فوقها كان دخل جوا شنو لا يرون فيها حال ثانية حس كلمة متكئين دي حال أولانية والثانية دي شنو حال ثانية متكئين فيها لا يرون فيها هناك في الجنة شمسا ولا زمحريرة أي لا حرا ولا بردا وقيل الزمحرير الغمر وهي مضيئة من غير شمس ولا غمر. لو من شمس يقول الشمس خربت والدنيا بقت ليل ما في ليل خلاص نهار ما في نهار وقت واحد بس وماله ثاني ودانية غريبة عطف على محل لا يرون المحل بتاع لا يرون دشن يا أخوانا يعني في معطوف على يعني اللفظ على محل لا يرون اي عطف يعني اي او عطف على متكئين ممكن يكون عطف على كلمة يرون يرون ما هم او معطوف على كلمة متكئين اللي هي الحال ممكن على يرون عندها الدمير يرونهم متكئينهم الدمير المغدر ده ها بعد تبقى دانية عليهم ظلالها يعني ربنا يديهم الثمار في الجنة والثمار تبقى شنو دانية غريبة كلمة دانية جات معطوفة عليهم على شنو يا أخوانا على المحل بتاعت لا يرون أو معطوفة على كلمة متكئين ها كان خشف غشن. أي غير رائين عليهم منها زلالها، يعني غير رائين ما بيشوفوا فوقها شنو أي حاجة، بل إنما شنو دانية عليهم زلالها بس الدل نازل عليهم، لكن ما بيشوفوا فوقها شنو أي شمس ولا قمر. زلالها شجرها وذللت قطوفها، ذللت بمعنى ذللت يعني تتدل ليك شايف تذليلا، أدنيت ثمارها ها فينالها القائد الواقف على حيل وعد قصر خشم، والقائد والمتجه الرابط كل واحد في واحد قصر خشم تأكلها زي ما يتداير. طيب قاعدين أنا كان داير موي في الجنة نشيلها براي، وكان داير الأكل نقول نغسل الصفرة والصحن ولا نشوف الكوب تاعهم باردة ولا نمي الخشة فوق ولا ما خشة. لا لا لا لا وإنت زيك يا أخ تشتغل تشتغل كيف، والقدام وينه ويطاف عليهم فيها بآنية من فضة، إنهم ناس طايفين لهم شنو للخدمة. المعون ذاته قال من فضة وأكواب أغداه لا عرف فيها، الكوباية الواقفة على حيل الماء عندها اليد بها الكوب، ما بسموها الكوب إلا إذا كان ما فيها اليد، متى ما عمل لها اليد اسمها كوز، ومتى سموها الكاس مليانة بالخمر كده يا غزيدة بس تأثر لهم، وأكواب موضوعة كده خاتلنا. ها هنا كمان في الجنة خاتل لهم شنو، خاتل لهم الخدم ولدان المخلدون يطاف عليهم بآنية من فضة، ما شنو آنية تبخ ولا بلاستيك من فضة، وأكواب فيه كبابي كانت قواريرة قارورة قارورة، ما قواريرة زي قواريركم دي، حقتكم دي قواريرة من طبق ودي قواريرة من شنو من فضة، شايف قواريرة قواريرة من فضة، كلمة قواريرة الثانية بدل من قواريرة فيها قوارير يا قارورة، الله قال قوارير من فضة أي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها، حسينا قارورة تاعت الدنيا تشوف جواها وما بتشوف لأنها شنو مظلمة، لكن ده ديك بتاعت الآخرة شد واحد تشايفه زي القارورة بتاعتك بتاعت الدنيا بتاعت التقرب كالزجاج. ها الله قال قدروها أي الطائفون تقديرا، الكوزة عاملينه قدر شرب الإنسان مقدر تقدير، كان شربته ما بتخلي باقي ولا بتطالب شنو باقي بس تك تك تك ما في زيادة ولا نقيصة، يعني كونك إذا تشرب تخلي باقي الكوز ما موزون، أو كما تدمع لا لا قدروها تقديرا بس قدر الشرب بس تقديرا على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص، وذلك على ذو الشراب ويسقون فيها كأسا أي خمرا كان مزاجها شنو ما تمزج به زنجبيلا، الخمر ذات أنواع يا شيخ، خمرة شنو جبيل مزجت به شنو كافور ودي مزجت بالزنجبيل ده وحق ذاته الجمرة ده ولا ما يهو ياهو ذاته بتاع الجمنة، الزنجبيل قال لك شراب معروف عند العرب مفلفل يلزع اللسان، ياهو ذاته حقا بتاع الجمنة ده يلزع شنو اللسان ها، لكن ده شنو ما في شيء من الأشياء الموجودة في الآخرة بالنسبة للأشياء الموجودة في الدنيا إلا شنو إلا الاسم بس التسمية بس تجمعهم بس وقت. ها كان مزاجها زنجبيلة، الزنجبيل ده ما عرفناه يا ربنا، الله قال عينا عين عديد مزجبيل كافور برضو عينا يلا زنجبيل برضو عينا، كلمة عينا دي بدل من كلمة زنجبيل بدل من زنجبيل معناتها انت بدل الكل من الكل، فيها في الجنة تسمى سلسبيلة، الزنجبيل ده عين عديد اسمع عين بتاع السلسبيل، يعني أن ماءها العين بتاع السلسبيل شنو كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب، ها البيت تأخذه تستلذ به سهل المساقي في الحلقة كان جيت دائرة أبلاه مع الشاي شنو كوي السديد ومع الجبرة برضو كذلك، ويطوف عليهم ولدان مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون بسبب على الجنة صفتهم صفة الولدان الأولاد، الله خلقهم بيكون فيكون زي ما خلق شنو يا فلنا زي ما خلق الحور العين ولدان شفع صغار مخلدون برضو ما بيموتوا بصفة الولدان لا يشيبون ما يكبر، إذا رأيتهم هم ذات من حسنهم حسبتهم لحسنهم وانتشارهم في الخدمة، كل واحد قايم دار يديك البارد دار يديك البسبوسة دار يديك الشوكولاتة دار يديك الرز باللبن كل واحد شايف شغل منتشرين في الخدمة، كان شفته تقول شنو زي لؤلؤ منثورة، لا ما انت شيل اللؤلؤ تنشره كده المحل كل ما يبقى أبيض، قال هم ذاتهم منتشرين كده شنو قايمين زي كأنه لؤلؤ إذا كان انقطع شنو من سلك أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك آية كله ما بيرجع تاني كله ما في الدنيا ذات الوتدات هذه التواء زي انتصار لما فرش في التقعدين فوقها يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرز الله واحد القهار ذات يدوها والشمس تقعد الصاقط وذاك يقع ويبقى ما في أي حاجة من هذا النوع. شايف ربنا قال وإذا رأيت ثم اللؤلؤ ده المنثور ده ربنا قال إذا رأيت ثم كان عينت هناك بغادي أي وجدت الرؤية منك في الجنة رأيت الجواب إذا شنو نعيما لا يوصف وملكا كبيرا واسع لا غاية له كده أي كده عينت شو شنو نعيم قال ما تقدر توصفه وملك كما شنو ظل ما يقدر شنو يا أخوانا نعيم ما عنده وصف وملك واسع ما عنده نهاية ما عنده غاية هلا بسين شنو يا أخوانا ناس الجنة دي للقائمين في الخدمة عاليهم عليهم قراءتان عاليهم عالي على عليك بمعنى لبست من فوق عليك وعليهم برضو لبسوا على نفسهم دي لابسين الثياب شنو يا أخوانا عليهم ثياب سندس عاملين يعني هدوم بتاع السندس عليهم بمعنى فوقهم كلمة عالية دي بقت منصوبة شنو قال فنصبوا على الظرفية لأنه شنو ما ظرفه شنو ظرفه مكان وهو خبر المبتدأ بعده ها خبر المبتدأ بعده شنو ثيابه ثياب خندس ثياب سندس عليهم ثياب سندس شنو عليهم ده تخبيره كده يعني من فوق لهم الثياب بتاع سندس وفي قراءة بسكون الياء عليهم فلان جاء فلان أي ماذا عليه من الثياب كان عليه قميص وبرد عليه بمعنى لابس من فوق عليه يعني عالية وعليه خطينا بالنا ها بيقول بسكون الياء مبتدأ وما بعد شنو تبقى خبره حسنا كم قلنا عليهم قال تبقى مبتدأ وما بعد شنو خبره والدمير المتصل قال هو عليهم قال هذا هو الدمير المتصل عليهم ولا عليهم علي عليهم بالالف مش كده عليهم في الرواية وعليهم في الرواية الثانية أيوة هو علي بكسر اللام يعني عليهم أيوة خلاص بكسر اللام يعني عليهم ثياب سندس معنى عليهم استعلت عليهم استعلت عليهم معنى تجنو من فوق لجنو لنفوسهم دي معنى لابسين ثياب بتاع السندس السندس قال حرير ولونه شنو أخضر أهل الجنة من السادة الصوفية طبعا متفائلين عشان كده بيلبسوا الأخضر ده تفاؤل يا أخوانا أهل الجنة الناس بيلبسوا الأخضر تفاؤل قالوا بأهل الجنة وده أخي التمجنون ما لا أخطر بس الأخضر ده تفاول بأهل الجنة الفعل شنو الهيئة والصفة الموجودة عندي لك قال نتهل بها برضه منها من الدنيا ولا الفعل ما كويس الفعل كويس ولا ما كويس كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفعل ويكره شنو يكره التيرة يعني يحب الفعل ويكره التشاؤم اللي هو التطير ده معناته عشان كده شنو قال بيلبس الأخضر أنه أهل الجنة بأوصافهم الخاصة لربنا سبحانه وتعالى ذكرها دي بيلبس الثياب بتاع سندس قال ده حرير أخضر هنا في قراءات ثياب سندس بالإضافة ثياب مضاف سندس مضاف إليه خضر يبقى نازل للثياب ده بالرذي في قراءة شنو ثياب سندس خضر واستبرغ كله بالجر شايف بالجر قال واستبرغ ها كان قريبا بال يا ابو سندس الخضر واستبرغ اللي استبرغ ده قال نعمله بالجر هو شنو ما خلص من الحرير الحرير نوعين في حرير غليظ وفي واحد شنو ناعي الغليظ يهو يسمى استبرغ فهو بطائن وهذا داخل جوا البطانيه بتاعتها جوا الحشو بتاع المخده والسندس كما شنو دي برا دي برا السندس وبيجوا شنو استبرغ وفي قراءه قال اكس ما ذكر هو من حاله الرفي دي حس عملنا شنو يا ابو سندس خضر واستبرغ ثياب سندس خضر واستبرغ ناقص كده زي ده شو احمد بقرا في شنو ها خضر ها واستبرغ ولا استبرغ واستبرغ خضر واستبرغ يعني قراءة اليوم ثياب سندس تقول بقت خضر لشنو معناتها للثياب الثياب شنو فاعل عالي الثياب مرفوع يبقى خضر شنو معناتها للثياب طيب وكان عملنا شنو عليهم عليهم ما بقى على شنو ما حرف جر ها عليم شنو بقت على شنو أسا الدمير بقى في محل جر سندس خدرين ناقم كشنو معنات للمجرور ونات المجرور يبقى شنو مجرور والأكس حسين لما قال لك الأكس نجعل واحدة منا الأولانية حسب قدر دي تبقى قدرين واستبرق دي تبقى استبرق دي كل أوجه قال ما قالوا من الديباج فهو البقائن والسندس الزهائر وفي قراءة أكس ما ذكر فيهما وفي أخرى برفئهما كلهم عليهم سياب سندس خضر واستبرق كلهم نرفعهم كده زي ده وفي أخرى بجرهما الاثنين شنو خضر واستبرق الاثنين كلهم أقلهم بجرون وحلوا أساور تانية عمل لهم حلوة بتاع السوار بتاع الزهب يا قلنا سوار الزهب ده أساور من فضة وفي موضع آخر من ذهب لإذان بأنهم يحلون بالنوائل الآية بتقول شنو يا قلنا يحلون فيها من أساور من ذهب وفي هنا كمان شنو يحلوا وحلوا فيها أساور من فضة آية تقول من ذهب والثانية تقول من فضة قال ده إذان إعلام من الله بأنهم يحلون بالنوائل النوعين للمعافي ومفرغا مرات شنو يا غنى واحد بالذهب واحد بالفضة واحد كمان بالاثنين وسقاهم ربهم شرابا طهورا مبالغة طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا دي الخمرة بتاعت الآخر يا غنى نظيفة مرة واحدة ما بتاعت الدنيا ما بتبقى حلوة مرة واحدة إلا قال شنو إلا كم بالت جواها ستة يا أخي ستة المريسة كما بالت جواها كفتها ما بتبقى كاربة ولا ما عرفت الكلام ده كده يا حوزي ده إلا كم بالت جواها كما بالت جواها ما بتبقى كاربة مرة واحدة كده ولا ما واقع لك كده رأس الظلمة بليت ما أكبر ذاته أبنى بليت بتعمل نزيفة الأقل دي فيها الكاربة مرة واحدة يعني ستة المريسة شنو تعمل قول لس إلبة ولا إلبة جنو تكون بجواه كده تبقى كاربة مرة واحدة إما يشرب يشوف الإنسان اثنين اثنين يقول فيش دون لا ولا لا قطع إلا بالله عشان كده قال مبالغة في الطهارة خلي الداك مالي شايفة شغلانة دي أيوة إن هذا النعيم كان لكم جزاء الله قال وكان سعيكم مشكورا الله شكر لكم سعيكم عشان كده أتاكم الجزاء إنا نحن تأكيد قال لإسم إنا أو كما شنو نحن تبقى فصل نزلنا عليك القرآن تنزيلا قال كلمة تنزيلا شنو قال خبر إنا أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة زي ما حصل في التوراة والإنجيل ليش نيا قلنا فنزل جملة واحدة تبتبقوا زي اليهود والنصارى يدخلوا في كتابهم شيء ما يفهموا ويتلوا من كتابهم شيء شنو ما يفهموا لكن لما نزل لكم بالتنجيم شنو حفظوه ولا شنو فاصبر لحكم ربك الله قال لنا صلى الله عليك بتبليغ رسالته ولا تطع منهم أي الكفار آثما أو كفورا أي أطبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة الاثنين دين آثم وكفور ده ما تتبعهم قالا للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر ويجوز قال أن تكون الآية أن يراد كل آثم وكافر أي لا تطيع أهدهما أيا كان فيما دعاك إليه من إثم أو كفر أي زول دعاك إلى غير أوامر الله سبحانه وتعالى ما تستجيب له زي آية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون واذكر اسم ربك في الصلاة ذكر اسم الله سبحانه وتعالى كناية عن ذكر الله عز وجل المتضمنة والصلاة بكرة وأصيلة الشيخ أشار بها شنو قال إلى الصلوات الخمسة بكرة وأصيلة يعني الفجر والظهر والعصر دين كلهم داخلين في وقت البكر ومن الليل فاسجد له يعني المغرب والعشاء الصلوات الخمسة كلها وسبحه ليلا طويلا التسبيح قلنا شنو في القرآن يأتي بمعنى سبحان الله ويأتي بمعنى شنو الصلاة هنا ومن الليل فسبحه ما قال جاب له كوتشين ابن عباس قال سبحه شنو والتسبيح قال دور الصلاة طيب وهذا كما شنو وسبحه ليلا بمعنى صل التطوع عشان كده تسمى صلاة الضحى شنو صبحة الضحى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى صبحة الضحى وإني لا أسبحها ومن الليل فسبحه بمعنى صلي صلاة التطوع به كما تقدم وين في سورة المزمل من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه إن هؤلاء يحبون الآجل على الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ديال الكفار بيحبوا الدنيا ويخلوا وراءهم شنو اليوم التقيل اللي هو يوم القيامة شايف لا يعملون له لكن بيعملوا للدنيا الله قال نحن خلقناهم وشردنا أسرهم الخلق مننا وكون الواحد يبقى قوي لا من يرفع ويخد الله قال لنا الغويناك شددنا أسرى وما الأسرى بمعنى شنو الأعداء والمفاصل بتاعتكم أعداءهم ومفاصلهم إذا قبل كان لمن ولدوك قال صافي تنو مبتقوت إلا يلم لم لك شنو دلاغين قوي كرك تكسر حاجة سيب الله قال لنا الغويناك شددنا أسرى بمعنى أعداء ومفاصلهم حتى قال حسي بيه قوتك دي وإذا شئنا بدلنا جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بأنه لكم حسي شلكم به ابقوا ما في شين تبقوا ما في شين يجب جدا تعيل له تبديلا تأكيد ووقعت إذا موقع يعني حسا إذا شئنا معناتا إن شئنا دار يقول أنه كلمة إذا دي تقدير قال شنو إن شئنا قال جبنا أمثالكم تبديلا الكلام ده قالوا يا أخوانا لمسألة لغوية طويلة لكن الكلام يطيل بذكرها إن إذا شئنا يعني قال موضع إن إنه إن يشاء يذهبكم لأنه تعالى لم يشاء ذلك وإذا لم يقع ما قال إذا كانت العبارة بإذا ما ظرف لما يستقبل قال هل ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون الكلام ده ولا ما أراد أن يكون الكلام ده عشان كده قال ربنا سبحانه وتعالى ما شاء أن يذهبكم لأنه تعالى لم يشاء ذلك ما شاء أن يشيلكم عشان كده إذا لما جاءت قال موضع شنو إن هذه الصورة الكلام المذكور فوق شنو تذكرة عزة للخلق كلهم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالطاعة الكلام الجواه ده والتعز وصلك له طريق إلى الله سبحانه وتعالى يبقى عمل لنفسه شنو فائدة لكن قال الشغل ده ما عليك يكون بمن شاء دي لأن المشيئة يعني المطلقة عند الله سبحانه وتعالى يعني أنت عندك مشيئة لكن مشيئتك مرتبطة بمشيئة الله عز وجل وما تشاءون بالخطاب وما يشاءون بالغيبة اتخاذ السبيل بالطاعة إلا أن يشاء الله كان الله أراد ذلك خلاص يكون منكم واحد اتخذ السبيل إن الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله يدخل من يشاء في رحمته جنته وهم المؤمنون ليل الله خلقهم بالرحمة ويدخلهم فيها اللهم اجعلنا منهم والظالمين جاءت منصوبة كلمة الظالمين ما قال والظالمون قال نصبه فعل مقدر أي أوعد الظالمين قال يفسروا كلمة شنو أعد لهم كلمة أعد وجهز لهم عذابا أليما هي اللي فسرت لينا شنو الفيل المحذوف المقدر يعني الكافر ربنا أعد له عذابا أليما مؤلما وهم الكافرون والعياذ بالله أمين نجدنا اللهم علمنا.